بسم الله الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: 48 الكفر بآيات الله، 49 جحد بعضها. نعم، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الفاسقون. وما يكفر به إلا الخاسرون. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ويقول الله عز وجل: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ويقول الله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. ويقول الله عز وجل: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. ففي هذه الآيات الكريمات بيان من الله سبحانه وتعالى بأن هناك من الخلق من يكفر بآيات الله تبارك وتعالى. وآيات الله عز وجل هي آيتان: آيات كونية وآيات شرعية. فالآيات الكونية هي مخلوقات الله تبارك وتعالى، مثل السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال وسائر الدواب والحيوانات والليل والنهار، كما قال سبحانه وتعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. وهكذا من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وهذه المخلوقات صارت آيات، الآيات بمعنى العلامات الدالة على الشيء. فهذه المخلوقات آيات دالة على عظمة الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى هو القادر على خلق هذه المخلوقات، وهي دليل على كماله الذاتي وكماله الفعلي. ولا يستطيع أحد من الخلق أن يخلق شيئا كمخلوقات الله تبارك وتعالى ولو كانت حقيرة صغيرة، كما قال عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. أحقر الأشياء وأصغر الأشياء، هذه المخلوقات عاجزة عن إيجادها وصنعها وخلقها. فالله تبارك وتعالى هو المتفرد. والآيات الشرعية هي الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى على رسله، كما في هذه الآيات المتقدمة. فمن خصال الجاهلية الكفر بآيات الله تبارك وتعالى. وبالنسبة للآيات الكونية لكونها مشاهدة، فالكفر بها قليل في البشرية. الكفر بالآيات الكونية هي أن تضاف إلى غير الله تبارك وتعالى. مثلا يقال: الذي خلق السماوات والأرض وأوجد هذا الإنسان وأوجد البحار والأشجار، كذا الطبيعة ينسبونها إلى غير الله تبارك وتعالى، كقول الزنادقة والملاحدة. أو أنهم يجعلون شريكا لله تبارك وتعالى فيها، فينسبون هذه الأشياء مثلا إلى مشاركة الأولياء والصالحين أو الأنبياء وغير ذلك. فهذا النوع من الكفر وهو الكفر بآيات الله الكونية قليل. لماذا؟ لأنها مشاهدة. حتى الكفار غالبهم يقر بأن هذه الآيات الكونية إنما هي من خلق الله ومن صنع الله تبارك وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وهكذا الآيات الكثيرة في إقرار الكفار بكثير من أفراد الربوبية. لكن الآيات الشرعية وهي الوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى هي التي كفر بها من كفر، لأنه يحصل الإعراض ويحصل العناد ويحصل الاستكبار. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. هكذا يقول في الوحي المنزل من الله تبارك وتعالى هذه أساطير الأولين. يسمعون الآيات البينات ثم بسبب الذنوب والمعاصي والعراض فالله سبحانه وتعالى يطبع على قلوبهم ويطمس على أعينهم، فلا يتميز لهم حق من باطل ولا هدى من ضلال ولا صواب من خطأ ولا إيمان من كفر. نعم، ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. لكن كلما كان الإنسان أكثر طاعة وإيمانا كلما انشرح صدره وانفتحت له الأبواب. فالحاصل أن من خصال أهل الجاهلية الكفر بآيات الله، والكفر معناه الستر. فهذا الكفر قد يكون بالجحود وقد يكون بالاستكبار. الكفر يدور على هذين الأمرين، إما بالجحود وإما بالاستكبار. فكفر إبليس من كفر ماذا؟ الاستكبار، لأنه مقر بالله تبارك وتعالى، أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكفر فرعون من الجحود كما قال الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أيضا من خصال أهل الجاهلية الجحد لبعض هذه الآيات. من الناس من يرد كتب الله المنزلة جملة وتفصيلا، يعني أنزل الله التوراة على موسى فيجحد أن هذه التوراة من كلام الله أو منزلة من عند الله عز وجل، أو الإنجيل أو القرآن. فهؤلاء الذين يكفرون بآيات الله الشرعية منهم من يكفر بها جملة، ومنهم من يؤمن بشيء منها ويكفر بشيء منها. هذه من خصال أهل الجاهلية. قال الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. كما أنكم آمنتم بالتوراة المنزلة على موسى عليه السلام لأنها حق منزلة من عند الله، فهكذا هذا القرآن حق منزل من عند الله تبارك وتعالى. وهكذا يقول الله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فهذه من خصال أهل الجاهلية الإيمان بالبعض والكفر بالبعض، وهذا تناقض. لماذا تؤمن بما آمنت به؟ قال لأنه منزل من عند الله، فكيف تكفر بهذه الآيات الأخرى وهي أيضا منزلة من عند الله تبارك وتعالى؟ وهكذا هذه الخصلة وهي الكفر بآيات الله الكونية أو الشرعية، أو الكفر ببعض الآيات الكونية أو ببعض الآيات الشرعية، سرى في كثير من أبناء هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، شاع فيهم الكفر والإلحاد، أو في كثير منهم الكفر والإلحاد والزندقة. لا سيما في العقود المتقدمة مع موجة الكفر والإلحاد، فإن كثيرا من الناس من يجحد وجود الرب سبحانه وتعالى، ويؤمنون بتلك النظريات الإلحادية، ومعناه أنه ليس هناك رب وليس هناك خالق وليس هناك صانع، أو الجحد ببعض آيات الله تبارك وتعالى الشرعية، الكفر ببعض الآيات الشرعية إما استكبارا وإما جحودا. فالذي يقبل الآيات في الأوامر والنواهي ويردها في باب الأسماء والصفات، هذا آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. الذي يقبل من الحلال والحرام ما يقبل فيأتي على آيات الربا ويقول لا، هذا فيه مصلحة للناس وهو لا يكون متأولا، إنما يرد. وهكذا في أشياء كثيرة في الحلال والحرام والمعاملات، من الناس من لا يأخذ من دين الله ومن آيات كتاب الله سبحانه وتعالى إلا ما توافق مع هواه وشهوته ورغباته، فهذا آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، إذن هو شابه أهل الجاهلية في ذلك. فالواجب على المؤمن أن يستسلم لأمر الله وأن يصدق بخبر الله وأن يؤمن بآيات الله الكونية والشرعية. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.